وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب إثبات غصب العقار. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من 7 أراضين. متفق عليه. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من 7 أراضين. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد: من سرق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من 7 أراضين. رواه أحمد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضين. رواه أحمد والبخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب إثبات غصب العقار. معلوم أن الكلام هو في أحكام الغصب، وقد سبق الكلام على الغصب من حيث تعريفه ومن حيث بعض أحكامه فيما يتعلق به الأحاديث التي ساقها المصنف أول الباب، حيث قلنا إن الغصب هو في اللغة الأخذ ظلما، فكل أخذ ظلما فهو غصب، فالسرقة في اللغة غصب، والنهب غصب، والسلب غصب، وكل هذه الأنواع التي فيها أخذ ظلما، سواء كان خفية أو جهرة، سواء كان قهرا أو بمغالبة أو نحو ذلك، هذا كله في اللغة يسمى غصب. ولهذا السرقة والغصب والنهب والاختلاس كلها في اللغة يصح أن يطلق عليها غصب. أما في اصطلاحات أهل العلم فإن كل لفظ أخذ اصطلاحا خاصا، فالسرقة غير الغصب، والغصب غير النهب، والنهب غير الاختلاس، وكذلك أيضا فيما يتعلق بحال الحرب وحال المحارب، المحاربة ما تؤخذ من أموال المحاربة، المحاربة إذا حارب صار هناك يعني محاربة الحرابة يعني، أو حرب بمعنى كافر، صار كفار بينه وبين المسلمين قتال فأخذوا شيئا من أموال المسلمين، فإن هذا في الاصطلاح ليس غصبا. وكذلك لو حاربت جماعة الإمام وأصبحوا أهل حرابة واعتدوا بقوتهم وحاربوا وأخذوا شيئا من أموال المسلمين، ترجع تسترجع منهم لا شك، لكنها لا تسمى غصبا في الاصطلاح، لا تسمى غصبا في الاصطلاح الذي تعقد له الأبواب في الفقه. فإذن من حيث الاصطلاح يستقل كل لفظ بمعنى، أما من حيث اللغة فإن معناها واحد، قد سبق أن تكلمنا في هذا. وبناء عليه فإن الغصب في الاصطلاح هو الاستيلاء على مال غيره، سواء كان على حق غيره، سواء كان مالا أو اختصاصا، قهرا بغير حق. وقد تكلمنا عن التعريف في الجلسة الماضية وعن محترزاته أيضا فيما يتعلق بكونه حقا ويدخل فيه الاختصاص ويدخل فيه الملك، وكونه أيضا قهرا ويخرج به السرقة والاختلاس، لأن هذه عن طريق ليس قهرا وإنما خفية، وقلنا بغير حق يخرج فيه من مثلا معطل في الدين وهو قادر فيأخذ الإمام منه قهرا أو القاضي أو الحاكم، وكذلك الذي ولي الصبي وولي اليتيم يتصرف في ماله لكنه تصرف بحق إلى آخر من غير اختياره من غير اختيار صاحبه وهكذا. وبعضهم أضاف غير حربي لأن الحربي لا يسمى غصب وإن كان، وكذلك أيضا له أحكام. وكذلك بعضهم أضاف غير محارب لكان محاربا أيضا كالمالكية قالوا إلا حرابة ونحو ذلك. فهذا هو الغصب من حيث التعريف والاصطلاح، وقد سبق تفصيله كما قلنا. هنا بوب لمسألة خاصة وهي فيما يتعلق بغصب العقار، قال باب إثبات غصب العقار. وفي التعريف الذي سبق حينما قلنا إنه الاستيلاء على حق غيره مالا كان أو اختصاصا، فقوله مالا يدخل فيه العقار والمنقول، يدخل فيه العقار والمنقول. وبعض أهل العلم يرى أن العقار لا يثبت به غصب، لا يثبت به غصب، ولهذا يحتاج المصنف إلى أن يعقد له بابا خاصا. ولهذا قال باب إثبات غصب العقار، يعني أن العقار يدخله غصب كما يدخل المنقولات. والذي خالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف. أبو حنيفة رحمه الله وصاحبه أبو يوسف رحمه الله يقولان بأن الغصب لا يكون في العقار، لأنهم يرون أن الغصب ضابطه هو الاستيلاء بما يزيل يد المالك، بما يزيل يد المالك المشاهدة، بما يزيل يد المالك المشاهدة. أما زوال يد الحكمية لا يعتبرونه غصبا، لأنهم يقولون مثلا لو استولى على أرضه الغصب يحتاج إلى نقل وإلى تحويل، وهذا ليس فيه نقل ولا تحويل. ولكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور على خلاف ذلك، ولهذا الشيخ أورد الأدلة هنا التي تثبت أن العقار يدخل في الغصب، وهذا هو الصحيح، لأن المقصود بالملك هو الانتفاع، فإذا ما استولى عليه ومنع صاحبه من الانتفاع به فقد غصبه، فقد غصبه. ولهذا القول بأنه لابد أن يزيل يده المشاهدة هذا معلوم أنه ليس لازما، لأن اليد المشاهدة تعتبر إذا كان يمكن صاحبها أن ينتفع بها، أما إذا كان وجدت يد أزال يده الحكمية بمعنى أنه لا يستطيع يتمكن كما لم أخرجه من بيته واستولى عليه ومنعه من الانتفاع به لا سكنا ولا تأجيرا ولا غير ذلك، فهذا هو عين الغصب أو هذا هو الغاية من الغصب. فقال باب إثبات غصب العقار، ومن هنا يحتاج المصنف إلى أن يجعل له بابا خاصا ليشير إلى هذا الخلاف. أما زفر صاحب أبي حنيفة وأيضا كذلك أظن محمد بن الحسن والأئمة الثلاثة مالك وأحمد الشافعي وجماهير العلم يقولون بأن الغصب يدخل في الأرض كما يدخل في العقار كما يدخل في المنقول، وهذا هو الصحيح. والأدلة سوف يسوقها الشيخ رحمه الله. فقال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرض. من ظلم شبرا من الأرض، والظلم يكون بالغصب قطعا صورة من صور الظلم، الغصب صورة من صور الظلم، فكل أكل لأموال الناس بغير حق هو ظلم، ومنعهم من حقوقهم ظلم، والاقتطاع بالاستيلاء ظلم، بل هذا هو عين الظلم. ولهذا قال من ظلم شبرا من الأرض، يعني أخذ ما ليس له بحق. وعبر بالشبر إشارة إلى أن أقل القليل محرم حتى ولو كان قليلا ولو كان شبرا، وإن كان الشبر في أرض قد لا يفيد كثيرا، لكن المقصود هو التشنيع. وأن الحكم لا شك أن من ظلم شبرا وغير من الأرض ودخل على حدود صاحبه فإن هذا محرم. ولهذا قال من ظلم شبرا، وظلم الشبر هو الغصب. طوقه الله من سبع أراضين، طوقه الله من سبع أراضين، هذا وعيد شديد. واختلف في معنى التطويق، فقيل إنه يأتي بهذا الجزء الذي غصبه كالطوق على عنقه على سبع أراضين، على سبع أراضين يحملها، وهذا تشنيع عليه، وهو غير قادر أيضا كما قيل كلف أن يعقد بين شعرتين وليس بعاقد أو نحو ذلك، فعقوبة ونكاية وفضيحة على رؤوس الأشهاد نسأل الله السلامة، إضافة إلى ما ينتظره من عذاب النار إن لم يتب ويتغمده الله بالرحمة. طوقه الله من سبع أراضين، وطبعا هذا فيه إثبات أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، وهذا معلوم أيضا من قوله تعالى ومن الأرض مثلهن، وإلا ليس في القرآن نص سبع أراضين، السماوات السبع سبع سماوات، لكن ما فيه في القرآن إلا ومن الأرض مثلهن، هذا هو الذي يدل على سبع، وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ظاهر. كذلك من استدل العلم من هذا على أن من ملك أرضا فإنه يملك أسفلها وأعلاها إلى تخوم الأرض، فكل ما تحتها هو له، يعني يدل على أنه كل ما تحت الأرض تحت أرضه، حفر بئرا أكثر من بئر، أن كل ذلك له، ولهذا ليس لأحد أن يجعل تحتها سرداب تحت أرض غيره، لأن كل الأرض من سطحها إلى أسفلها إلى هوائها كله ملك له. واستدل به بعضهم أيضا على أن ما وجد بداخل الأرض أنه تابع له، كما لو وجد معدنا أو وجد ذهبا، طبعا ذهبا معدنا ليس ذهبا مملوكا كما سبق معنا في الكلام على أحياء الموات وأحكام المعادن. فالمقصود إذا كان معدن من جنس الأرض كملح أو ذهب أو نحاس أو غيرها، فما وجده في بطن أرضه فهو تابع له. استدل بهذا من مثل هذا الحديث، استدل على هذا بهذا الحديث. قال وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرض. متفق عليه، وفي لفظ لأحمد من سرى. إذن هذا الحديث يدل على ما دل عليه الحديث قبله، ولفظ أحمد من سرى طبعا كما قلنا الغصب والسرقة في اللغة متفقان، ولكن انفردت هذه باصطلاح وهذه باصطلاح، فالسرقة لها أحكامها والغصب له أحكامها. الغصب ليس فيه قطع، الغصب العلني القهر هذا ليس فيه قطع لأنه ليس سرقة، السرقة لابد أن تكون خفية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من اقتطع شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين، رواه أحمد. وهذا أيضا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم، وهذا الحديث أيضا يدل عليه ما دلت عليه الأحاديث قبله، بل إن لفظه كألفاظها أو بألفاظ مقاربة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أخذ من الأرض شيئا بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. هذا نوع من العقوبة أخرى وهو الخسف، فقد قد يكون صلى الله عليه وسلم هو معرض لأن تناله العقوبتان، عقوبة التطويق وعقوبة الخسف. وهذا كله يدل على أن الأرض يلحقها غصب وأن غصبها محرم، خلافا لأبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. والحديث في هذا ظاهرة، الحديث في هذا ظاهرة في أن الاستيلاء على الأرض يسمى غصبا وأنه محرم وأنه لا يجوز، لأن فيه منع المالك من حقه والانتفاع به بوجوه الانتفاع المعتادة. نعم. وعن الأشعث بن قيس أن رجلا من كندة ورجلا من حضر موتة اختصما إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اختصبها هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحذفه، إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي، اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي باليمين، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم القيامة وهو يوم يلقاه إلا لقي الله يوم يلقاه وهو أجذم. فقال الكندي: هي أرضه وأرض والده. رواه أحمد. هذا أيضا حديث آخر في الباب عن الأشعث بن قيس، أن رجلا من كندة، قيل هو أمر القيس الكندي، ورجلا من حضرموت هو وائل بن حجر، هو وائل بن حجر الكندي الحضرمي، اختصم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أرض باليمن، فقال الحضرمي: يا رسول الله، أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فالشاهد قوله اغتصبها على أن الأرض تغتصب، لأن الباب باب إثبات غصب العقار، فهذا قال يا رسول الله اغتصبها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الدعوة، سمع دعواهما، مما يدل على أن دعواه يمكن أن تكون صحيحة، يمكن أن تثبت، فإذا ثبتت إذن يكون الغصب قد وقع على الأرض، وهذا هو المقصود من الترجمة. أرضي اغتصبها هذا وأبوه. فقال الكندي: يا رسول الله، أرضي ورثتها من أبي. فقال الحضرمي: يا رسول الله، استحلفه، إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي. يعني يا رسول الله، كأن الحضرمي قال وائل بن حجر، قال يا رسول الله يكفيني يمينه، إذا حلف أنها له فهذا يكفيني. فقال يا رسول الله استحلفه، إنه ما يعلم أنها أرضي وأرض والدي، اغتصبها أبوه. فتهيأ الكندي لليمين، أراد أن يحلف، يعني متهاونا أولا أنه لا يترتب على هذا شيء كثير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدم يوم يلقى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الوعيد الشديد ينال من أخذ شيئا من مال أخيه، سواء كان أرضا أو غيره. والحديث سيأتي في باب القضاء، في أحكام القضاء مفصلا، وله ألفاظ وروايات أيضا ذات دلالات أخرى. وفي بعضها أنه لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر، فإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه وكما قال صلى الله عليه وسلم: فليأخذه أو ليدعه، فإنما أقتطع له قطعة من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يقتطع عبد أو رجل بيمينه مالا إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجدم. فقال الكندي هي أرضه وأرض والدي، يعني خاف، خاف من الوعيد، ويبدو أنه كان عنده على علم لكنه كان متهاونا يظن أن الأمر لا يبلغ مثل هذا المبلغ، وهذا يدل على إيمانهم وعلى صدق تصديقهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حذرهم وعيد الله استسلموا وانقادوا. وهذا يدل أيضا على أنه ينبغي للقاضي إذا توجهت اليمين على أحد الخصمين أن يذكره بالله عز وجل، أن يذكره بالله عز وجل، وأن يبين له غلظ اليمين، وأن اليمين أثرها وخيم لمن، خاصة لمن حلف بالله كاذبا، وأنها تمحق البركة، وأن عقوبة قد تكون عاجلة في الدنيا قبل الآخرة. ولهذا ذكر أهل العلم أنه ينبغي القاضي لمن توجهت إليه اليمين أن يذكره بالله عز وجل لعله أن يرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الكندي هم أن يحلف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالله وعظم الحلف كاذبا أو أن يقتطع شيئا من مال أخيه فتراجع. فالشاهد منه قوله يا رسول الله أرضي اغتصبها هذا وأبوه، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الدعوة، مما يدل على أن الأرض يجي عليها غصب، ولم يقل له لا إن الغصب لا يجي على الأرض وأن ملكك يدك بقية عليها ونحو ذلك، وإنما سمع الدعوة، سمع الدعوة. قال الشيخ والحديث، قال الشوكاني والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت. إيش من العلم؟ يمين العلم وجدتها قبل الأخير بثلاث أسطر. والحديث فيه دليل على أنها إذا طلبت يمين العلم وجبت. تجاوبون ولا تراجعون؟ هيا نشوف. طيب ايش الذي ليست يمين علم؟ ما هي بقين يمين علم؟ في شيء غير يمين العلم؟ ما ليش قال يمين العلم؟ يعني هي قال مصطلحات فقهية ومسائل طيبة يعني تعرفونها وتفهمونها، وإن كانت الشرائع قد تأتي في كتاب الأيمان إذا كان في عمر بقية وامتد العمر والوقت، لكن يعني قد وقد لا تأتي، ولأن تعرف كتب الأحكام خاصة الأحاديث لا يعني لا تتعمق في التفريعات الفقهية، لكن هنا ذكر يمين العلم. أيوه يعني ما يقابل يمين العلم يمين الإنكار، يقابل يمين العلم يمين الإنكار، هذا المقصود في معنى يمين العلم، يعني يحلف أنه لا يعلم، هذا يمين العلم. وهذا طبعا يعني يطلب منه القاضي أن يحلف أنه لا يعلم، بينما الأصل في الحلف لا، أن يحلف أنها له. الأصل في الحلف حلف إثبات، أصل في اليمين أن يقسم أن هذه الأرض له، أما أن يقسم أنني لا أعلم أن أباه يملكها مثلا هذا شيء آخر. ولهذا ذكر الشيخ هنا إشارة إلى أن بين أهل العلم خلافا في هذا النوع من اليمين. باب تملك الزرع الغاصب بنفقته وقلع غصه. الرافع بن خديج رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه الخمسة إلا النسائي. وقال البخاري هذا حديث حسن. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أحيا أرضا فهي له، وليس لعرك ظالم حق. قال: ولقد أخبرني الذي حدثني هذا الحديث أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورس أحدهما نخلا في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها. قال: فلقد رأيتها وإنها لتضرب أصولها بالفؤوس، وأنها لنخل عم. وإنها لنخل عم. رواه أبو داود والدارقطني. ويجوز الفتح لكن الضمة صح. قال: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. هذا كلام عن آثار الغصب أو الأشياء المترتبة على فعل الغاصب. الأول كان تعريفا للغصب وحرمته وإثم فاعله، وكذلك أيضا إثباته في العقار. أما هذا فآثار الغصب، ماذا يترتب على الغصب؟ الغاصب إذا غصب بالفعل ماذا يترتب عليه؟ يعني أحكام الغصب. فقال: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. إذن عندنا فيما يتعلق بغصب الأراضي خاصة المزارع والأرض الزراعية، أن الغاصب قد يغصب أرضا ويزرع فيها، وقد يغصب أرضا ويغرس فيها. طبعا تعرفون الفرق بين الزرع والغرس؟ ما الفرق بينهما الزرع والغرس؟ الزرع هو مؤقت، زروع كالشعير والبر والأرز والذرة، هذه غالبا 3 أشهر. بينما الغرس لا، أشجار تعيش طويلا كالنخل والعنب والرمان وسائر الأشجار التي تعيش سنوات. فالغرس للأشجار والزرع للزروع من البر والشعير والذرة والدخن والأرز ونحو ذلك مما هو موسمي. وقد يدخل فيه البقول، لا لا لا لا لا لا. نعم، البقول كالقثة والأشياء الموسمية أيضا كذلك، التي لا تدوم طويلة. أما الغرس فهو الأشجار التي تعمر مددا طويلة. ولهذا قال: باب تملك زرع الغاصب بنفقته وقلع غرسه. إذن يختلف الحكم فيما إذا زرع الغاصب في أرض أو غرس. إذا زرع فإما أن يأخذه المالك، مالك الأرض، بنفقته، يقول: الذي زرعته خلي وأنا أعطيك التكاليف. وإما أن يبقيه طبعا بأجرة، بأجرة المثل، ولكنه لا يزيله. أما الغرس فلابد أن يزال. لماذا؟ لأن الغرس يأخذ مدة طويلة. الغرس لا يمكن أن يترك حتى ينتهي عمر الشجرة، لأنه قد يصل إلى 10 سنين، فهذا يزال. ثم أيضا لو أبقينا أرض زرع الغاصب، هذا لا يعني أن حق الملك يضيع. إذا أبقيناه كما قلنا، إما أن يأخذه المالك بنفقته باعتبار أن البذور هي للغاصب، البذور للغاصب، فهذا يأخذ نفقته، لكن يترتب على الغاصب أنه الفترة التي غصبها ومنع المالك من الانتفاع بها لابد أن يعوضه عنها، هذا واحد. والأمر الثاني، إذا كانت الأرض أيضا تأثرت مثلا كما لو حفرها أو قلبها واحتاجت إلى تسوية واحتاجت إلى إصلاح، كل ذلك يكلف به الغاصب. كل الآثار التي ترتبت على الأرض ولو أبقينا زرعه فإن كلها يلزمه في دول، إنه غاصب ليس له حق، فعليه الإصلاح وعليه دفع الأجرة فترة التي ما استعمل، التي منع المالك من الاستفادة من أرضه، ولو قلنا أنه يبقي زرعه. لكن للمالك إذا رغب أن يأخذه بنفقته، أن يأخذه بنفقته. ولهذا قال: باب تملك زرع الغاصب. تملكه يعني من قبل المالك، تملكه من قبل المالك أنه له أن يملكه بنفقته، يملكه بنفقته. وقلع غرسي، أما غرس فلا، فليس يلزم أو ليس يعني المالك أن يتملكه لا بنفق ولا بغيره، وإنما يقلعه قلعا كما سيأتي. قال عن رافع بن خديج رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء، يعني الغاصب ليس له شيء وله نفقته. هذا طبعا إذا رغب فيه، إذا رغب المالك أن يبقيه فهو أحق به، لكن يدفع النفقة التي صرفها الغاصب، وهذا هو قول جماهير أهل العلم، بل أظن ابن قدامة قال: لا أعلم فيه خلافة أخذ من هذا الحديث. فليس له من الزرع شيء وله نفقته، رواه الخمسة إلا النسائي.